بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لكم منها هنا من ساحة مسجد الحامدية الشاذلية بحي المهندسين بمحافظة الجيزة. إخوة الإيمان، حينما أعلنت بالأمس القريب دار الإفتاء المصرية أن اليوم هو غرة شهر ربيع الأول، أخذنا ذلك إلى حنين ذكريات عظيمة هي ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. واعلموا إخوة الإيمان أنه ما مدح المادحون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره الذاكرون وما وصفه الواصفون إلا لينالوا شرف وصفه صلى الله عليه وسلم، وماذا سيقولون بعد أن قال رب العالمين فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. بعد أن وصفه رب العزة جل وعلا بأن كان هاديا ومبشرا ونذيرا وهو السراج المنير، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، بدأنا نتذكر خير يوم ولد فيه المصطفى، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد وعباؤه. إخوة الإيمان والإسلام، ولقد جاء صلى الله عليه وسلم بالأخلاق وبالقرآن، فحري بنا أن ننهج منهاجه وأن نسير على منواله، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. رسول الله شيمتك الوفاء، وفي ناك يرتفع اللواء، أتيت إلى الوجود بخير دين هو الأخلاق تسمو والإباء، هو التوحيد نرفعه شعارا، هو الإيمان ينبض والحياء، هو القرآن قد أوحاه ربي إليك مطهرا فيه الضياء، هو الإسلام لا نرضى بديلا سواه، ونحن ودونه نحن الفداء، صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، والآن نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف بدءا من الآية 65. يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أفلا تتقون سميتموها أنتم تأخذون من سبل

وإلى مدين فاصبروا حتى يحكم الله